الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الدرس الثالث من شرح مقدمة ابن عاشر العقدية. نعم، أعد الأبيات. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى في مقدمته: كتاب أم القواعد ومنطوت عليه من العقائد. قال رحمه الله: يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عن، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات. تكلمنا في الدرس الماضي عن الوجود، واليوم سنتكلم عن بقية الصفات التي ذكرها المصنف. نبدأ بالقدم. القدم عند جمع من الأشاعرة ومنهم السنوسي عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود، عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود، بمعنى سلب أن يكون قد سبقه العدم، سلب أن يكون الله جل وعلا قد سبقه العدم. والقدم اختلف فيه الأشاعرة، فمنهم من قال: القدم صفة زائدة على الذات، ومنهم من قال: القدم ذاته، ومنهم من جعل القدم صفة سلبية كما تقدم في تعريف القدم. وخطأ الرازي من جعل القدم صفة سلبية. الذي نستفيده من هذا الخلاف هو إثبات ماذا؟ إثبات التناقض فيما يجب لله جل وعلا. واختلاف الأشاعرة في القدم هل هو زائد على الذات أو هو الذات مبني على أصل، هذا الأصل هو هل الصفات زائدة على الذات أو هي الذات. خلافهم في القدم هل هو الذات أو زائد على الذات مبني على الخلاف في مسألة الصفات، هل هي زائدة على الذات أو هي الذات. وجواب أهل السنة عن هذه المسألة بالاستفصال، فنقول: إن أريد بالذات الذات الموجودة خارج الذهن، إن أريد بالذات الذات الموجودة خارج الذهن، فتلك الذات مستلزمة للصفات، لا يمكن أن توجد ذات في الخارج وليست متصفة بالصفات. فلا يتصور أن يقال هي زائدة أو ليست زائدة، لأن الذات في الخارج مستلزمة للصفات. وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الذهن، فالذهن يقدر وجود ذات ليس لها صفات، فتكون الصفات زائدة على الذات الذي قدرتها أو الذي قدرها ماذا؟ الذهن. الذات التي يقدرها الذهن يمكن أن نقول بأن الصفات زائدة عليها، لأن الذهن قد يقدر ذاتا مجردة عن الصفات. رحمكم واضح؟ إذا نقول: إن أردتم بالذات الذات الخارجة عن الذهن فهذه مستلزمة لصفاتها، وإن أردتم بالذات الذات التي يقدرها الذهن فهذه قد توجد من غير صفات. ولما كان المعطلة يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، صح أن يقال الصفات زائدة على الذات، بمعنى زائدة على ما أثبتوه، على ما أثبته هؤلاء، لا أن في الخارج ذاتا مجرد عن الصفات، لا بد من التفريق بين الأمرين. هنا أنبه على قضية متعلقة بالأشاعرة. الأشاعرة يفرقون بين الصفات النفسية وبين الصفات المعاني. فالصفات المعاني نظروا إلى ما يمكن، إلى ما لا يمكن تقدير الذات في الذهن، أو الصفات النفسية نظروا إلى ما لا يمكن تقدير الذات في الذهن بدون تقديره، يعني ما لا يمكن أن تقدر الذات في الذهن إلا به جعلوه صفة نفسية، وما يمكن تقدير الذات في الذهن بدونها جعلوه من صفات المعاني. ولا ريب أنه لا يعقل موجود قائم بنفسه ليس قائما بنفسه، بخلاف ما يقدر أنه عالم، فإنه لا يمكن ذاته بدون العلم. إذا نقول تفريقهم بين الصفات النفسية وبين صفات المعاني راجع إلى ما قدروه في أذهانهم، لا ما هو خارج عن الذهن. أما ما هو خارج عن الذهن فالصفة تكون نفسية وتكون أيضا ذاتية، لا نفرق خارج الذهن، لا نفرق بين الصفات النفسية والذاتية. لكن الأشاعرة إنما فرقوا بناء على ماذا؟ على ما قدروه في أذهانهم. أما خارج الذهن فالله جل وعلا عالم بنفسه وذاته، وهو عالم بالعلم، قادر بنفسه وذاته، وهو قادر بالقدرة، فهي صفة نفسية ذاتية. هذا باعتبار ما هو خارج الذهن، أو باعتبار ما هو في نفس الأمر. الحق عند أهل السنة أن القدم في لغة العرب التي نزل بها القرآن يراد به ماذا؟ المتقدم على غيره. القدم في لغة العرب وفي لغة القرآن يراد به المتقدم على غيره، ولم يستعمل فيما لم يسبقه عدم. لكن المتكلمين اصطلحوا على إطلاق القدم على الأزل الذي لا أول له، وهو بهذا المعنى إطلاق صحيح، يعني إطلاقه على الله بهذا المعنى إطلاق صحيح، فالله جل وعلا لا أول له، فذات الله وصفاته الذاتية قديمة لا أول لها، وكذلك صفاته الفعلية باعتبار نوعها قديمة لا أول لها. إذا نقول إطلاق القدم على الأولية أو على الأزل هذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة. لكن المتكلمين أطلقوا القدم إما أنهم جعلوه سلبا كما تقدم، أو خصوه ببعض الصفات دون بعض فأخرجوا الصفات الفعلية. فالصفات الفعلية عندهم ليست قديمة، بل هي حادثة، بل هي مخلوقة، كما سيأتي بيان ذلك. طيب، هل نسمي الله جل وعلا بالقديم؟ الأولى في التسمية أن نسميه بالأول، لأن هذا الذي وردت به النصوص، وألفاظ الأسماء توقيفية، فلا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه، فنقول الأول بدل القديم، كما قال تعالى هو الأول، فالله لا أول لذاته وصفاته. وأما الصفات فيصح وصفها بالقديم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلطانك القديم، فجعل السلطان سلطان الله جل وعلا قديما. هذا ما يتعلق بالقدم. الصفة الثالثة التي ذكرها المصنف البقاء. والمراد بالبقاء عند جمع من الأشاعرة ومنهم السنوسي هو سلب العدم اللاحق على الوجود، هو سلب العدم اللاحق على الوجود، بمعنى سلب أن يلحقه العدم. فالله جل وعلا لا يلحقه عدم. واختلف الأشاعرة في البقاء، فمنهم من أرجعه إلى نفس الوجود، ومنهم من أثبته صفة زائدة على الذات، ومنهم من جعله صفة سلبية، ومنهم من جعله صفة سلبية. يقول أبو المعالي الجويني: ذهب العلماء من أئمتنا إلى أن البقاء صفة الباقي زائدة على وجوده بمثابة العلم في حق العالم، والذي نرتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس الوجود. إذن حكى عن الأشاعرة كم قول؟ حكى عنهم قولا، منهم من يجعله صفة، ومنهم من يجعله ونفس الوجود. وكما ذكرت أن الأشاعرة اختلفوا في البقاء على ثلاثة أقوال كما اختلفوا في القدم. وما تقدم في القدم يقال في البقاء، يعني ما ذكرناه سابقا من أن أصل خلاف بعضهم الذين اختلفوا ما بين أنه صفة أو نفس الوجود راجع إلى الصفات، هل هي الذات أو ليست هي الذات، ما ذكرناه سابقا نستصحبه في البقاء. البقاء عند أهل السنة والجماعة صفة، دل عليه قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالبقاء عند أهل السنة صفة لله جل وعلا، وهو غير الآخرية، فالله جل وعلا متصف بالآخرية ومتصف بالبقاء. والآخرية دل عليها قوله جل وعلا: هو الأول والآخر. فالله جل وعلا أول ليس قبله شيء، وهو آخر ليس بعده شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف آحاد المخلوقات، فآحاد المخلوقات لها أول ولها آخر، لها أول ولها آخر. لها أول لماذا؟ لكونها مسبوقة بالعدم، ولها آخر لكونها منتهية إلى العدم. أما الله جل وعلا فهو الأول والآخر. الصفة الرابعة التي ذكرها المصنف الغنى المطلق، الغنى المطلق، وهو عندهم قيامه بالنفس فلا يفتقر إلى محل ولا مخصص. يعرفون الغنى بالقيام بالنفس، ومن قيامه بنفسه أنه لا يفتقر إلى محل ولا يفتقر إلى مخصص. فالأشاعرة يرجعون الغنى إلى نفي الصفات التي ماذا؟ ينفونها. فمن غناه جل وعلا نفي الاستواء، ومن غناه جل وعلا نفي النزول، وهكذا. فالصفات التي ينفونها يرجعونها إلى مسألة الغنى، أو إلى ما يتعلق بالغناء. وأما عند أهل السنة فالغناء صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، فغناه سبحانه ذاتي، غناه سبحانه ذاتي. والله سبحانه غني بذاته وصفاته، ولا يصح أن يقال إنه غني عن صفاته. الله عز وجل غني بذاته وصفاته، فمسمى الصفة داخلة أو الصفة داخلة في مسمى اسمه. فلما نقول الله، ليس الله ذات مجرد عن الصفات، وإنما الصفات تدخل في مسمى الذات. فإذا قلنا الله دخل في الله ماذا؟ صفاته. فالله غني، أي غني بذاته وصفاته. وبهذا نرد على الأشاعرة ومن نحى نحوهم في نفي الصفات، فظنوا أن إثبات الصفات بالله جل وعلا ينافي غناه. نقول لا، الله غني بذاته وصفاته، لأن الذات في الخارج لا تعقل إلا وهي متصفة بالصفة. فالله جل وعلا ليس مفتقرا إلى غيره. وقد توهم المؤلف وأئمته أن إثبات الصفات التي ينفونها تنافي الغناء، ولا يكون جل وعلا غنيا على الإطلاق عند أهل السنة إلا إذا كان قائما بنفسه. فلو كان قائما بغيره أيكون غنيا؟ لا يكون غنيا، لأن قيامه بغيره يستلزم فقره إلى من قام إليه أو إلى من قام به، وهذا ينافي الغنى. وعدم القيام بالنفس وبالغير يستلزم العدم، يعني إما أن يكون قائما بنفسه وإما أن يكون قائما بغيره. فإن لم يكن قائما بغيره كان قائما بنفسه، ولا يمكن أن نقول ليس قائما بنفسه ولا بغيره، لأن الذي لا يقوم بنفسه ولا بغيره من؟ العدم. واضح؟ فإذا الله عز وجل قائم بنفسه، وهذا من غنى أنه قائم بنفسه. إذا كان الله جل وعلا غنيا بذاته فخلقه فقراء إليه، وفقرهم إليه ذاتي لا يحتاج إلى علة، فقرهم فقر المخلوقات إليه ذاتي، لأن غناه جل وعلا ذاتي، غناه سبحانه ذاتي. وهي أي المخلوقات مفتقرة إليه دائما حال حدوثها وحال بقائها، وليس كما يزعم أهل الكلام أن افتقارها إليه حال الحدوث فقط، بل نقول افتقار المخلوقات إلى الله جل وعلا حال حدوثها وحال بقائها وحال بقائها. واضح؟ كلام واضح؟ جيد. ننتقل إلى الصفة الخامسة التي ذكرها المصنف، وهي مخالفة الحوادث. ما معنى مخالفة الحوادث؟ أي نفي مشابهته للحوادث، نفي مشابهته للحوادث. ما الذي يدخلونه في مخالفة الحوادث؟ يدخلون في مخالفة الحوادث كل ما ينفونه من الصفات. فإذا أثبت ما نفوه من الصفات ماذا يقولون؟ قد أثبت لله مشابهة الحوادث. أيضا ينفون التشابه مطلقا ولو من كل وجه، ولو في وجه من الوجوه، ينفون التشابه مطلقا ولو في وجه من الوجوه. هذا ما عليه الأشاعرة. والحق عند أهل السنة والجماعة نفي مماثلة الله لخلقه، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. ومجرد إضافة الصفة لله يمنع ماذا؟ المماثلة. مجرد أن نضيف الصفة لله جل وعلا نكون بذلك قد نفينا المماثلة، لأن إضافة الصفة لله جل وعلا تجعلها، أي هذه الإضافة، خاصة بالله، مختصة به. وإذا كانت مختصة بالله هل يشاركه فيها غيره؟ الجواب لا. إذن نفي المماثلة متى يكون صحيحا عند أهل السنة؟ حال الإضافة، نفي المماثلة يكون صحيحا عند أهل السنة حال الإضافة، ولا يمنع من إثبات المشاركة حال عدم الإضافة. لأن عندنا حال الإضافة وعندنا حال عدم الإضافة. حال الإضافة ليس فيه مماثلة، فإذا قلنا وجه الله اختص به ونفينا المماثلة. لكن في حال عدم الإضافة هناك مشاركة، فلله وجه وللمخلوق ماذا؟ وجه. هناك تشابه بين وجه الله ووجه المخلوق في القدر المشترك. إذا قلنا وجه من غير أن نضيفه إلى الله ومن غير أن نضيفه إلى المخلوق، هنا نثبت المشاركة، وإلا نكون قد عطلنا الله جل وعلا عن الصفة، لأن الله جل وعلا إنما خاطبنا بما نفهم وبما نعقل. فلما قال ويبقى وجه ربك، أراد بالوجه الوجه الذي نعقله ذهنيا، أو بعبارة أسد أراد إثبات القدر المشترك. أراد إثبات القدر المشترك. القدر المشترك ما هو؟ هو المعنى الكلي في الذهن، ولا يلزم من إثبات المعنى الكلي إثبات المماثلة خارج الذهن. فلله وجه يختص به ويليق به، وللمخلوق وجه يختص به ويليق به. المشاركة أي قبل الإضافة، قبل أن يضاف الوجه إلى الله عز وجل، وقبل أن يضاف الوجه إلى المخلوق. واضح هذه شيء. الأشاعرة ومن وافقهم من أهل الكلام لا يثبتون القدر المشترك، بل لا يفهمون من الوجه إلا الوجه الذي يشاهدونه هو وجه المخلوق. وبالتالي قالوا إذا أثبتنا الوجه لله لزم أن يكون وجهه كوجه المخلوق. ضلالهم من أين حصل؟ من نفي القدر المشترك. أما أهل السنة يقول لا، نفرق بين القدر المشترك وبين القدر المميز، ولا يلزم من إثبات القدر المشترك إثبات القدر المميز. واضح؟ جميل. نعم. إذن هذا ما عليه أهل السنة في مسألة نفي الممثلة. ننتقل إلى الصفة السادسة التي ذكرها المصنف، وهي وحدة الذات والصفات والأفعال. وهي وحدة الذات والصفات والأفعال، ويريد به ماذا؟ نفي التعدد. يريد به نفي التعدد. والواحد عندهم الشيء الذي لا يصح انقسامه. الواحد عندهم الشيء الذي لا يصح انقسامه. وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع واللغة. فالله عز وجل قد سمى الوليد ابن المغيرة وحيدا، مع أنه ماذا؟ له صفات. مع أن له صفات، قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا. فلا يلزم من الواحد أنه لا يقبل، أنه لا يقبل الانقسام، لا لغة ولا شرعا ولا إجماعا. إذا نقول تعريفهم للواحد بأنه الذي لا يقبل الانقسام تعريف باطل. الأشاعرة ومن نحى نحوهم زعموا أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب. وعندما نقول نفيهم للصفات، أي صفات نعني؟ الصفات التي ينفونها، الصفات التي ينفونها، أي ما عدا صفات المعاني. قالوا أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب، والتركيب مناف لماذا؟ نعم، لكونه واحدا. هم يقولون بأنه يجب أن يكون الله جل وعلا واحدا، وإثبات الصفات يلزم منه التركيب، والتركيب ينافي الوحدانية، ينافي الوحدانية. تتلخص شبهتهم في التركيب. طبعا التركيب من أين أخذه الأشاعرة؟ من الفلاسفة. وشبهتهم في التركيب ملخصها أن المركب مفتقر إلى جزئه، وجزئه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه. لأن التركيب ركبوه من هذه المقدمة، أن المركب مفتقر إلى جزئه، لأن المركب لابد أن يكون له ماذا؟ أجزاء. فإذا كانت له أجزاء كان مفتقرا إليها، وهذه الأجزاء غيره فيكون مفتقرا إلى غيره، وإذا كان مفتقرا إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه. والجواب عن هذا من عدة وجوه. الوجه الأول أن التركيب مبني على ألفاظ مجملة، وهي الافتقار والجزء والغير، هذه كلها ألفاظ ماذا؟ تحتمل حقا وباطلا. ومنهج أهل السنة في الألفاظ المجملة الاستفصال في المعنى، نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فإن كان حقا أثبتنا المعنى، وإن كان باطلا نفيناه. حتى وإن كان حقا لا نعبر عنه في اللفظ المجمل، وإنما نعبر عن الحق في اللفظ الشرعي. طيب، شبهة التركيب مبنية على ألفاظ مجملة. اللفظ الأول التركيب. التركيب يحتمل عدة معاني، يحتمل أو يدخل في التركيب ما ركبه المركب كالأجسام المركبة من مفرداتها. يعني الآن تأتي إلى الشراب مثلا، فتأتي بماء، وتأتي مثلا بليمون، فتمزج الليمون بالماء. أنت الآن ماذا تفعل؟ تركب. يعني التركيب مما يدخل فيه ما ركبه المركب، نقول هذا معنى، وهذا منتفي في حق الله عز وجل. فليس هناك أحد ركب صفات الله عز وجل، إذن هذا منتفي في حق الله. يدخل فيه أيضا ما يقبل تفريق أجزائه، كالإنسان يقبل ماذا؟ أن يفرق أجزاءه، وهذا أيضا باطل في حق الله عز وجل. يدخل فيه أيضا ما يتميز بعض جوانبه عن بعض، أن تميز بعض جوانبه عن أو بعض أجزائه عن بعض، فتميز العلم عن القدرة، فتميز القدرة عن الحياة، وهكذا. ويدخل فيه أيضا الموصوف بصفات لازمة له، وهذا الذي يريدونه. ماذا يريدون بالتركيب؟ أنه موصوف بصفات لازمة له، فيقال لهم حينئذ يكون المراد أن كل ما كان له صفة لازمة له فلا بد في ثبوته من الصفة اللازمة له. يعني نقول الآن أنتم الآن تريدون بالتركيب ما كان له صفات لازمة له، وهذا المعنى لا إشكال فيه، فالله جل وعلا له صفات لازمة له، فكل ما كان له صفة لازمة له فلا بد في ثبوته من هذه الصفات اللازمة له. فالله عز وجل يدخل فيه صفاته اللازمة له، كما ذكرنا أن الصفة تدخل في مسمى الاسم، فهو بهذا المعنى لا إشكال فيه في حق الله عز وجل. حتى وإن سميتموه تركيبا فالعبرة بماذا؟ بالمعاني. وهذا المعنى لا إشكال فيه في حق الله عز وجل، فلا توجد ذات في الخارج إلا ولها صفات لازمة لها، إلا ولها صفات لازمة لها. إذن التركيب بهذا المعنى حق، وأما ما سبق من معاني فإنها معاني جلها باطلة. ننتقل إلى المصطلح الثاني أو اللفظ الثاني، وهو قوله مفتقر إلى جزئه. نقول إن أردتم أنه مستلزم لجزئه، الذات مستلزمة الصفات اللازمة لها، وأن الذات لا توجد إلا بوجود أجزائها التي هي ماذا؟ الصفات الملازمة لها، فهذا معنى حق. الصفات أو الذات في الخارج لا توجد إلا بصفاتها، فإن أردتم أنه مفتقر إلى جزئه بمعنى أن الذات لا توجد في الخارج إلا بصفاتها اللازمة لها، فهذا حق، وهذا ثابت في حق الله عز وجل. فإن وجود المجموع بدون كل أحده ممتنع، لا يمكن أن يوجد المجموع إلا ماذا؟ إلا بأحده. وإن أردتم أنه يفتقر إليها افتقار المفعول إلى فاعله، كما أن المفعول يفتقر إلى فاعله، فإن أردتم أن الصفات تفتقر إلى الذات كافتقار المفعول إلى فاعلها، نقول هذا باطل، لأن الصفات، لأن الذات مستلزمة للصفات، وليست الصفات مغايرة، أو ليست الصفات مفتقرة إلى الذات كافتقار المفعول إلى فاعله. واضح الكلام؟ طيب، ننتقل إلى اللفظ الثالث، وهو قولهم وجزءه غيره. نقول لفظ الغير لفظ مجمل، فإن أردتم بالغير ما يكون مباينا للشيء وما يجوز أن يفارقه، فهذا باطل في حق الله عز وجل. صفاته هل تفارقه جل وعلا؟ الجواب لا. فإذا نقول إن أردتم بالغيرية ما كان مباينا للشيء ويصح أن يفارقه، فهذا باطل. وإن قلتم يجوز أن يفارقه فهذا ليس عام على إطلاقه، بل يجوز في بعض الأفراد أن يفارق غيره من الأجزاء، ويفارق المجموع الذي هو الهيئة الاجتماعية، ولا يلزم ذلك في كل مجموع. إذن نقول الآن إن أردتم بالغيرية ما يفارق الذات ويباينها، فهذا منتفي في حق الله، وليس كل هيئة مجتمعة يكون بعض أفرادها يصح أن يفارق ماذا؟ يصح أن يفارق هذه الهيئة المجتمعة. والمسلمون وجمهور العقلاء يقولون أن الله حي ولا يجوز أن تفارق الحياة ذاته، يقولون بأن الله عليم ولا يجوز أن يفارق العلم ذاته. فإذا نقول الغيرية بهذا المعنى ليست صحيحة في حق الله عز وجل. وإن أريد بالغيرية ما ليس أحدهما هو الآخر، أو بما يجوز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، فهذا لا شك ما أنه صحيح. فيجوز أن نعلم القدرة مع عدم العلم بالذات، أو يجوز أن نقول أن العلم ليس هو الذات. يعني إن أردتم بالغيرية ما ليس أحدهما هو الآخر، فليس العلم هو الذات، وليست القدرة هي الذات، فبهذا المعنى يكون ماذا؟ تكون الغيرية صحيحة، وإن كانت الصفة لازمة للذات. لكن يمكن أن نغاير بين الصفة والذات بأنه ليس الذات هي الصفة، وليست الصفة هي الذات. واضح؟ طيب، نقول هذا هو الوجه الأول في رد مسألة التركيب، وهو أنه اشتمل على ألفاظ مجملة، فلا بد أن نستفسر في المعنى. الوجه الثاني أن أهل الكلام متناقضون فيما بينهم، فتجد المعتزلة ينفون الصفات على زعم أنه يلزم منها التركيب، فيأتي الأشاعرة ويثبتون شيئا من الصفات، فيكون الأشاعرة في نظر المعتزلة ماذا؟ أنهم أثبتوا ما يلزم منه التركيب، أنهم أثبتوا ما يلزم منه التركيب. ثم يتناقض الأشاعرة فيما بينهم، فتجد بعضهم كمتقدميهم يثبتون شيئا من الصفات ومتأخريهم ينفون الصفات، فيكون على مذهب المتأخرين أن المتقدمين أثبتوا ما يلزم منه ماذا؟ التركيب. وهذا كله يدل على التناقض فيما بين المتكلمين. الوجه الثالث أن نفيهم الصفات زعما منهم أن ذلك يستلزم التركيب مبني على ماذا؟ على أنهم يثبتون ذاتا في الخارج لا صفات لها، وهذا معلوم بطلانه بداهة في العقول، فليس هناك ذات في الخارج ليس لها صفات، فتكون مسألة التركيب مبنية على مسألة باطلة. واضح ما يتعلق بالتركيب؟ طيب، نعود إلى كلامهم في الوحدانية. الأشاعرة اختلفوا في الوحدانية، منهم من أثبتها صفة زائدة على الذات، ومنهم من أرجعها إلى نفس الذات، ومنهم من جعلها صفة سلبية، ومنهم من جعلها صفة سلبية. والله عندهم واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. يفسرون الواحد بهذه الأمور، وأدخلوا في الوحدانية نفي الصفات التي ينفونها، فمن أثبت لله وجها أو أثبت له يدين وأنه ينزل جعلوه مشبها لأنه ينافي الوحدانية عندهم. وردوا عليهم أن المثبت إذا كان مشبها لزمهم أن يكونوا مشبها فيما يثبتونه من الصفات، أي ما يثبتونه من الصفات على أصلهم يكون منافيا للوحدانية، لأنه لا فرق بين صفة وصفة، إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الجميع. وأما قولهم لا قسيم له، قالوا واحد في ذاته لا قسيم له، نقول قولهم لا قسيم له لفظ مجمل، فإن الله جل وعلا يمتنع أن يتفرق وأن يتجزأ، بمعنى أن ينفصل بعضه عن بعض، هذا ممتنع في حق الله عز وجل، لكنهم يدرجون في قوله لا قسيم له نفي الاستواء ونفي علوه جل وعلا، نفي علوه جل وعلا على عرشه ونفي مباينته لخلقه، فيدخلون فيه ما ينفونه من صفات الله جل وعلا. قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، أشهر التقسيمات والتي عليها يعولون في الواحد أي هذه الأقسام، واحد في أفعاله لا شريك له، أشهر هذه الأقسام الثلاثة عندهم توحيد الأفعال، ويعنون به أن خالق العالم واحد، أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، يظنون أن هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ويكفي في بطلانه، بطلان ماذا؟ أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الأفعال، أن مشركي العرب كانوا يقرون به، يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وغفلوا عن توحيد الألوهية الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. والحق عند أهل السنة والجماعة في الوحدانية أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته، كما قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فجمع بين أنواع التوحيد: الربوبية في قوله رب، والأسماء والصفات في قوله هل تعلم له سميا، والألوهية في قوله فاعبده واصطبر لعبادته. هذه الوحدانية عند أهل السنة يلزم منها نفي الشريك والشبيه والمعين والظهير وكل ما لا يليق بالله عز وجل. ليست الوحدانية عند أهل السنة سلب الشريك، لكنه يلزم من الوحدانية سلب الشريك. واضح؟ يعني الوحدانية إثبات أن الله جل وعلا واحد، فيلزم من إثبات كونه واحدا نفي الشبيه والشريك والنظير إلى غير ذلك. واضح؟ طيب، ننتقل إلى الصفة السابعة وهي القدرة. القدرة عند جمع من الأشاعرة عبارة عن معنى من شأنه إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. الإرادة عندهم ترجع إلى ماذا؟ إلى إيجاد الممكن أو إعدام الممكن على وفق، يعني القدرة عندهم بمعنى إيجاد الممكن أو إعدامه على وفق الإرادة. هذه عند الأشاعرة. قال الآمدي: القدرة عبارة عن صفة وجودية من شأنها تأتى الإيجاد. يعني الإيجاد والإعدام إنما يكون بماذا؟ بالقدرة التي هي مبنية على الإرادة. القدرة عند الأشاعرة قديمة متعلقة بجميع المقدورات. القدرة عندهم ماذا؟ أزلية قديمة، جميع المحدثات جميع الحوادث متعلقة بالقدرة القديمة. وحكى عبد القاهر البغدادي عليه على ذلك الإجماع أن القدرة قديمة، وسيأتي الرد عليهم لما نتكلم عن الإرادة. الحق عند أهل السنة أن القدرة صفة لله جل وعلا، وقدرة الله جل وعلا متعلقة بالممكن لا بالمستحيل. القدرة عند أهل السنة متعلقة بكل ممكن في نفسه، فكل ما تصور وجوده داخل تحت قدرة الله عز وجل، لأن الله علق القدرة بماذا؟ بالشيء، والله على كل شيء قدير، والشيء هو الذي يمكن ماذا؟ إيجاده، هو الذي يمكن إيجاده. فالمستحيل والممتنع ليس بشيء. فمن العدد أن نقول أن القدرة متعلقة به، لأنه ليس بشيء، لأنه لا يتصور وجوده، فلا تتعلق به القدرة، وإنما القدرة متعلقة بالذي أو بالممكن الذي يمكن وجوده. الصفة الثامنة الإرادة، وهي مشيئته واختياره. وقد اختلف الأشاعرة في معنى الإرادة، منهم من قال الإرادة القصد المراد، ومنهم من قال الإرادة اختيار الحادثات، ومنهم من قال الإرادة المشيئة المجردة. إذن اختلفوا في معنى الإرادة، وقد ضعفها الآمدي. يعني هذه المعاني كلها جاء الآمدي وضعفها، واختار أن الإرادة عبارة عن معنى من شأنه تخصيص أحد الجائزين دون الآخر. يعني الإرادة عند الآمدي هي تخصيص، أن يخصص أحد الجائزين بشيء دون الآخر، هذا هو عنده الإرادة. وهي عندهم أزلية، الإرادة عندهم أزلية لا تتعدد بتعدد المرادات. وحكى عبد القاهر عليه الإجماع يعني الآن الله عز وجل خلق آدم، خلقه بناء على ماذا؟ أنه أراد خلقه، خلق السماوات والأرض، خلقها بناء على أنه أراد خلق السماوات والأرض. الأشاعرة ماذا يقولون؟ الإرادة واحدة وهي أزلية، تعدد المرادات لا يلزم منه تعدد الإرادة، فالمرادات خلقه، إرادته لخلقه لآدم، إرادته لخلقه للسماوات، إرادته لخلقه للأرض، هذه المرادات كلها ترجع إلى إرادة واحدة أزلية. واضح؟ طيب، يأتي إشكال، المرادات حادثة والإرادة قديمة، فلا بد أن يكون شيء بين القديم والحادث. ماذا فعلوا؟ أحدثوا ما يتعلق بالتعلق، أو ما يسمى عندهم بالتعلق. قالوا المتجدد هو التعلق بين الإرادة والمراد، هو التعلق بين القدرة والمقدور. واضح؟ وإلا كان هناك إشكالية كبيرة، كيف تحدث الحوادث بإرادة قديمة؟ إشكال. فأحدثوا مسألة التعلق. قال البيجوري عند كلامه على الإرادة يقول: لها تعلق صلوحي قديم، وهو صلاحيتها في الأزل للتخصيص مع ثبوت التخصيص في الفعل أزلا، وبعضهم جعل لها تعلقا تنجيزيا حادثا، وهو تخصيص الله الشيء بما تقدم عند إيجاده بالفعل. لكن التحقيق أن هذا إظهار للتعلق التنجيزي القديم لا تعلق مستقل. يقول البيجوري أن التعلق ينقسم إلى قسمين: تعلق صلوحي قديم، وتعلق تنجيزي حادث. التعلق القديم ما هو؟ يقول صلاحيتها في الأزل للتخصيص. والتعلق التنجيزي ما هو؟ إظهار الصلوح القديم. إظهار ماذا؟ الصلوح القديم. فالتعلق إما أن يكون قديما وهو الصلوح، وإما أن يكون حادثا وهو التنجيزي. على كل حال، يعني الآن ماذا فعل الأشاعرة؟ أثبتوا التعلق بين القديم والحادث، بين الإرادة والمراد. والجواب عنهم، والجواب عن هذا أن يقال: هذا التعلق إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما، لا يخلو، إما أن يكون وجود وإما أن يكون عدم. فإن كان عدما لم يتجدد شيء، فتكون الحوادث قد حدثت بغير محدث، تكون الحوادث قد حدثت بغير محدث، لأنها حادثة وإرادة الله جل وعلا قديمة. فهذا التعلق إن كان عدما لم يزد شيئا على المسألة، وإن كان وجودا بطل قولهم. طيب لماذا؟ لأنه إن كان وجودا فإما أن يقوم بذات الله، وإما أن يقوم بغيره. فإن كان قد قام بذات الله يكونون قد أثبتوا التجدد في الإرادة، رجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وإن قالوا بأنه قائم بذات غيره، من الذي يكون متصفا بالتجدد؟ غير الله، لأنه قام بغير الله عز وجل، فيكون الحوادث قد أحدثها من؟ غير الله عز وجل. واضح؟ يعني الآن التجدد إما أن يكون عدما وإما أن يكون وجودا، فإن كان عدما فإنه ليس بشيء، وإن كان وجودا فإما أن يكون قائما بذات الله فيكون التجدد صفة له، وإما أن يقوم بغيره فيكون المتصف بالتجدد وبإحداث الحوادث من؟ غير الله عز وجل. الإرادة عندهم ترجح مرادا على مراد بلا سبب يقتضي ذلك، يعني تخصص الإرادة عندهم بلا مخصص، وهذا أمر باطل. وهذه الإرادة التي يثبتونها لم يدل عليها النقل الصحيح ولا العقل الصريح، بل فساده معلوم بالاضطراب. طيب ما مذهب أهل السنة في الإرادة؟ الحق عند أهل السنة أن الإرادة قديمة النوع متجددة الآحاد. الإرادة عند أهل السنة قديمة النوع متجددة الآحاد، فإرادة شيء بعينه حادث. يعني لما أراد خلق السماوات والأرض، إرادته لخلق السماوات والأرض هل هو أزلي أم حادث؟ نقول حادث، وهذا هو التجدد، لأن إرادته شيئا بعينه حادث. ومنه قوله تعالى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هل هذه إرادة حادثة أم قديمة؟ حادثة، هذه إرادة حادثة. فعندنا فهناك إرادتان: إرادة أنه أو إرادة أن يفعلها في المستقبل في وقتها، هذه إرادة ماذا؟ قديمة. إرادة أن يفعلها في المستقبل، هذه قديمة. الثانية: إرادة الفعل المعين في وقته، هذا هو المتجدد، هذا هو الحادث. عرفنا الآن الإرادة القديمة والإرادة المتجددة. إرادة ما سيفعله نقول هذا قديم، يعني يريد أن يخلق السماوات والأرض، لم يخلقها بعد لكن يريد أن يخلقها في المستقبل، نقول هذه أزلية قديمة. وإرادة الفعل المعين في وقته نقول هذه إرادة حادثة، هذه إرادة حادثة. والإرادة تتبع العلم. واضح الكلام في السنة في الإرادة؟ جميل. ننتقل إلى الصفة التاسعة وهي العلم. العلم عند الأشاعرة قديم، قائم بذات الله جل وعلا، متعلق بجميع المتعلقات. العلم عندهم ماذا؟ قديم. والحق عند أهل السنة أن الله متصف بالعلم أزلا، لأن العلم صفة كمال وفقدها صفة نقص، والله جل وعلا متصف بالكمال أزلا وأبدا. والعلم على حسب النصوص الشرعية علمان باعتبار ما يترتب عليه الثواب والعقاب. الأول: علم لا يتعلق به مدح ولا ذم، ولا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وهو العلم بما سيكون. العلم بما سيكون، يعني الله عز وجل يعلم أنك ستصلي الفجر، هل صليت الفجر؟ لم يأتي وقته، لنقول هذا علم بما سيكون. هل يترتب عليه ثواب أو عقاب؟ الجواب لا. وهذا هو العلم الأزلي، فهو علم أزلي، ويعبر عنه أيضا بالعلم النظري القولي أو الخبر المحض، يعني علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الثاني: علم يترتب عليه ثواب وعقاب، وهو العلم المتعلق بالمعدوم بعد وجوده. لما صلى الفجر هذا علم الله عز وجل أنه ماذا؟ صلى الفجر، فهذا العلم يترتب عليه الثواب والعقاب. العلم الأول ما هو؟ علم أنه سيصلي. العلم الثاني: علم أنه قد صلى. واضح؟ جميل. العلم يتجدد بأي اعتبار؟ بهذا الاعتبار، الاعتبار الثاني، أي العلم بأنه قد صلى ليس هو العلم بأنه سيصلي. فلما نقول العلم يتجدد نريد به العلم الذي يترتب عليه الثواب الإقامة. فالعلم الأول ليس هو العلم الثاني. العلم بما سيفعله ليس هو العلم بما فعله. ليس هو العلم بما فعله، فالأول لا يترتب عليه شيء، والثاني يترتب عليه الثواب والعقاب. وهذا وهو العلم الثاني، وهو أن العلم يتجدد، دل عليه قوله جل وعلا: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هل الله لم يعلم أي الحزبين أحصى إلا بعد البعث؟ الجواب لا. لكن المراد بالعلم هنا هو العلم بالمعدوم بعد وجوده، وليس العلم بما سيكون. وقد أنكر التجدد في علم الله الأشاعرة، فالله عندهم يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته، ولا يتجدد له عند وجود المعلومات صفة، وإنما الذي يتجدد عندهم ماذا؟ هو التعلق بين العلم والمعلوم. أهل السنة يقولون ماذا؟ هناك تجدد. ما هو هذا التجدد؟ هو العلم بالعدم بعد الوجود، وأنه مغاير لما علم بما سيفعله. ونحتج على هذا بالآيات التي جاءت التعبير عن العلم بصيغة الفعل: قد يعلم الله المعوقين منكم، إلى غير ذلك من الآيات. وواضح الكلام في العلم إنها مشكلة. فلا نعني بالتجدد أن الله قد حدث له علم لم يعلمه، وإنما نريد بالتجدد إن صح التعبير صفة العلم، بمعنى أن هناك فرقا بين العلم بما سيفعله وبين العلم بما فعله، وهذا الذي نعني به في قضية التجدد. واضح؟ طيب، ننتقل للصفة العاشرة وهي الحياة، وهي صفة وجودية زائدة على الذات، ولا تقتضي زائدا على محلها بخلاف بقية الصفات، فالسمع يقتضي مسموعا بخلاف ماذا؟ الحياة. فالحياة صفة وجودية زائدة على الذات، وليست ولا تقتضي زائدا على محلها. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.